بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على الرافضة أنهم شر من الخوارج، قال: وإذا تأمل العالم ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة لم يجد أحدا يحصيه إلا الله، لم يجد أحدا يحصي ما ناقض الكتاب والسنة إلا الله عند هؤلاء القوم. فهذا كله يبين أن فيهم من الخوارج الحرورية وزيادات، يعني هم أسوأ من الخوارج الحرورية، أسوأ ممن كانوا خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، أسوأ من سائر أهل البدع ويزيدون على ذلك. قال: وأيضا فإن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم، ينتحلون يعني يدعون ذلك، ينتسبون إلى أنهم يقولون نقدم القرآن، ويدعون اتباع السنن التي يزعمون أنها تخالف القرآن، يدعون يتركون اتباع السنن التي يزعمون أنها تخالف القرآن، ولا يوجد منازعة في حقيقة الأمر. الكتاب والسنة من مشكات واحدة، السنة وحي مبينة لكتاب الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من عند الله عز وجل، إنما هو الفهم السقيم الذي عند الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم على باطلهم، من أن هناك سنن تخالف القرآن، السنن تبين القرآن، تخصص عمومه، تقيد مطلقه، تبين ناسخا منسوخا منه ونحو ذلك. ولو أتت بشيء لم يرد في القرآن فهو ليس مخالفا له، بل هو من تبيين قوله عز وجل أطيع الله وأطيع الرسول، ومن تبيين قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا. قال: والرافضة تنتحل اتباع أهل البيت وتزعم أن فيهم المعصوم الذي لا يخفى عليه شيء من العلم، ولا يخطئ لا عمدا ولا سهوا، ولا رشد، هذا أظنه فيه تحريف، عند عنده نسخة أخرى، لا عمد ولا سهوا ولا إيه، لا أدري ما رشد يعني في هذا السياق. قال: واتباع القرآن واجب على الأمة، بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذي بعث به رسوله، وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم. لكن لو نيجي ننظر أيهما أعظم لزوما في الاتباع؟ القرآن. فإذا كان الخوارج انتسبوا إلى اتباع القرآن وتركوا السنة، هؤلاء ادعوا انتساب إلى البيت وتركوا السنة، فلا شك أن حال الخوارج أحسن، خصوصا أنهم هؤلاء لا يتبعون إجماع أهل البيت، بل يتبعون الإمام الذي زعموا أنه لا يخطئ ولا يسهو ولا يتعمد السهو، لا يتعمد الخطأ ولا يسهو عنه. يعني هم في الحقيقة لا يتبعون إلا رجلا واحدا بظنهم أيضا، خصوصا أن هذا الشخص الذي يدعون طاعته واتباعه قد غاب أو لم يوجد أصلا، هم عندهم غاب منذ أكثر من 1000 سنة، دخل سردابا وهو صغير وانقطع خبره، غاب غيبة صغرى ثم غاب غيبة كبرى. الغيبة الصغرى عندما كان هناك مراسلات بينه وبين أئمة الرافضة مدعى كل ذلك، وأما بعد أن كادت حيلتهم أن تظهر فقالوا قد غاب غيبة كبرى، لم يعد له اتصال بأحد. أثناء الغيبة الصغرى ألف كتاب الكافي المدعى أنه من إلهام محمد بن حسن العسكري الإمام المهدي، وهو لا شك كتاب معلوم ما فيه، كتاب الكافي هذا معلوم ما فيه من البدع والضلالات. الغرض أن الخوارج الذين يتبعون القرآن أحسن أو أقل شرا من الرافضة الذين يتبعون واحدا يدعون النسبة إليه من أهل البيت. قال والقرآن واتباع القرآن واجب على الأمة، بل هو أصل الإيمان وهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقهم، وهذان الثقلان اللذان وصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن وأهل البيت. فروى مسلم في صحيح عن زيد بن أرقم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير يدعى خمة بين مكة والمدينة، غدير زي نبع ماء أو نهر، فقال يا أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين، وفي رواية أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله فيه الهدى والنور فرغب في كتاب الله، وفي رواية هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، وعترتي أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقيل لزيد بن أرقم من أهل بيته؟ قال أهل بيته من حرم الصدقة آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. قال والنصوص الدالة على اتباع القرآن أعظم من أن تذكر هنا. طبعا هو الشاهد نصر قال أحدهما أعظم من الإيه؟ من الآخر، إن تعظيم كتاب الله مقدم على تعظيم آل البيت. يقول وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته والذي نفسي بيدي لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي، وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا الله بالصلاة على آل محمد وطهرهم من الصدقة التي يأوساخ الناس وجعل لهم حقا في الخمس والفي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح إن الله تعالى اصطفى بني إسماعيل، واصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، هذا خيركم نفسا وخيركم نسبا صلى الله عليه وسلم. ولو ذكرنا ما روي في حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب، فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة، ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة. الاثنين داود من رعاية حقهم الصحابة والقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتبرؤوا اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة، وتبرأوا من الناصبة الذين يكفرون علي بن أبي طالب ويفسخونه. ويتنقصون بحرمة أهل البيت، الذين يكفرون كلمة الناصبة الذين ناصبوا أهل البيت العداء. قال مثل من كان يعاديهم على الملك، وكان ده شبه انقرض، لكن كان في زمن بني أمية من يعادي أهل البيت خوفا من أن ينقلبوا على الدولة ويعينوا خليفة. مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو يغلو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق. اليزيديون تطور بهم الحال من منع لعن يزيد إلى حب يزيد إلى تأليهه إلى عبادة الشيطان. اليزيديون يعبدون الشيطان، بداية الأمر عدم لعن يزيد، ولكن قالوا لا نلعن أحدا على الإطلاق ولا حتى إبليس. طائفة دي موجودة في العراق إلى الآن يعبدون الشيطان مباشرة، قالت لهم رسائل كانوا بيبعتوا للخليفة العثماني ضرورة امتناعهم من المشاركة في الجيوش العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى، لأنهم يعني يتضررون من صحبة المسلمين الذين يسمعونهم يقرؤون في الصلاة ما لا يحتملونه، وأنهم إما أن يقتل نفسه أو أن يقتل الذي سمعه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قال عندهم أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا إما أن يكفر بدينه وإما أن يقتل الذي قال وإما أن يقتل نفسه. لا موجودين في العراق وفي بعضهم في إيران وأطراف في العالم كده محدودين. قال يعني بداية الأمر كانت عدم لعن يزيد كما ذكرنا. يقول أو يغلو في تعظيم يزيد بن معاوية بغير الحق وأتبرأوا من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين ويكفرون عامة صالح أهل القبل. وهم من الرافضة يكفرون عامة من لا يرى منهجهم من أهل السنة، فهم صالح أهل القبلة يكفرونهم، وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولئك، كما ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة المحاربين شر من الخوارج، وكل من الطائفتين انتحلت إحدى الثقلين، لكن القرآن أعظم من آل البيت. يقول فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لصحابته وقرابته ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترة أهل بيته. الخوارج تمسكوا في زعمهم بالقرآن، والرافضة تمسكوا بآل البيت. والحقيقة أن كل منهما مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لأئمة أهل البيت، مخالفون للصحابة أو القرابة. يقول وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة، هل هو حجة يجب اتباعها؟ إذا كان هناك قول منقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالفهم غيرهم من الصحابة كابن عباس مثلا وابن عمر أو غيرهم، هل يكون إجماع الأربعة الخلفاء الراشدين حجة على من خلفهم؟ هذا من المصادر المختلف فيها عند أهل السنة، منهم من يجعله حجة ومنهم من يجعله خارج له الحجة. قال وفي إجماع الأئترة، اختلفوا أيضا كما اختلفوا في مسألة الخلفاء الأربعة الراشدين، اختلفوا في إجماع أهل البيت الأئترة. إذا نقل بنقل ثابت عن هؤلاء الأئمة واحدا وراء واحد، إجماع الأئترة هل هو حجة يجب اتباعها؟ لو أنه ثبت بنقل ثابت عن كل واحد من أئمة أهل البيت المعروفين بالإجتهاد، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين وكل هؤلاء من الفقهاء باتفاق، ثم علي زين العابدين، ولا شك أن من أبناء الحسن من كان كذلك محمد بن الحنفية. يعني كلمة إجماع الأئترة عند أهل السنة ليست مقتصرة على أئمة الاثنى عشر بل على كل أئمة أهل البيت، زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين اللي هو منسوب إليه الزيدية وكان أيضا من يعني العلماء المجتهدين، لا شك في أن من المجتهدين أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق، هؤلاء من أئمة أهل البيت ومن المجتهدين في هذا. لذلك يقول والصحيح أن كلاهما حجة، كلم على إجماع الخلفاء وإجماع الأئترة، إجماع الأئترة مختلف فيه وإجماع الخلفاء مختلف فيه. ابن تيمية يصحح صحة حجية الإجماعين إذا ثبتا، والصحيح أن كلاهما حجة، بس أدي مش مشهورة إن إجماع أهل البيت حجة عند أهل السنة على أحد القولين. وهذه مسألة كما ذكرنا ليست مشهورة، لكن شيخ الإسلام ينقل إن هذا خلاف عند أصحاب الإمام أحمد وعند غيرهم من الفقهاء. الدليل على ما ذكر قال وفإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث صحيح في السنن، ده حجة إجماع الخلفاء الأربعة الراشدين. قال وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترته وإنهما لن يفترقا حتى أرد علي الحوض. إذن أهل البيت كمجموع لن يفارقوا القرآن، إذن إذا كانوا كلهم على قول فالقرآن بالقطع على هذا القول، لأن الرسول قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض أو يرد على الحوض، فهذا دليل على أن إجماعهم حجة. رواه الترمذي وحسنه وفيه نظر، وكذلك إجماع أهل المدينة النبوية في زمن الخلفاء الراشدين هو بهذه المنزلة. هذا القول المشهور عن مالك رحمه الله، إجماع أهل المدينة هل هو حجة؟ يقول أنه في زمن الخلفاء الراشدين لم يكن هؤلاء العلماء في زمن الخلفاء الراشدين لم يكن هؤلاء العلماء في المدينة النبوية يمكن أن يخالفوا فيما طريقه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلم السند. وإنما ينقل الكلام نقلا فيه نوع من الرسال. فما ثبت من إجماع الخلفاء الراشدين هو كذلك الصحابة إجماع أهل المدينة، إجماع أهل المدينة زمن الخلفاء الراشدين فيما سبيله النقل، ولو لم يعرف له إسناد ولكن منقول نقلا مرسلا في الحقيقة كقدر الصاع ونحو ذلك، فهذا إجماع أهل المدينة الذي هو حجة في هذا الباب. المقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه لوقت الخوارج بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. بعد ذلك إذا قيل الخوارج ثبت مدح النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم، فالرافضة شر منهم، فإذا اجتمعوا كان قتالهم أوجب من قتال الخوارج. يقول هذا متفق عليه وقتال الخوارج متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. ثم منهم من يرى أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم شمل الجميع، ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى أو من باب كونهم في معناهم. يعني من أهل العلم العارفين بحقيقة الإسلام من يرى أن لفظ الرسول شمل الرافضة والخوارج، ومنهم من يرى أنهم دخلوا من باب التنبيه والفحوى. يعني إيه التنبيه؟ يعني إذا كان خوارج دخلوا في النصوص دي يبقى من هم شر منهم إيه أولى بالدخول، أقل حاجة في معناهم اللي هو قياس التسوية. التنبيه والفحوى ذي أف والضرب، ولا تقل لهما أف، يبقى السب يبقى الضرب شر من إيه من أف. إذا كان إذا كانت أف لا تجوز الوالدين، فتنبيها على أن ما يعني غير ذلك فهو يعني مما من ما هو أشد منه كالضرب كما ذكرنا والشتم فهو أولى في الدخول. يبقى الخوارج إذا ثبت أن الأمر بقتالهم يا إما الرافضة شر منهم، يا إما دخلوا في عموم اللفظ، يا إما أقلهم في معناه. قال فإن الحديث روي بألفاظ متنوعة، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية من أحسن الكلام الناس لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هؤلاء الرافضة سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، كثير منهم مرق من الدين وخرج وتركه، فهم قد دخلوا في عموم اللفظ أو هم شر منهم كما ذكرنا. في صحيح مسلم عن زيد بن وهب أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي يا أيها الناس إني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم شيء، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يعني هم أكثر قراءة للقرآن وأكثر صلاة، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يصومون أيضا تطوعا. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يعني لا ترتفع أم ترقوة. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من الصيد الذي يصطاد به أو نحو ذلك، إذا خرقه ففارقه. هذا دليل من كفر الخوارج من أهل العلم، الجمهور على عدم تكفيرهم بالأعيان، لكن منهم المنافقون المارقون بالكلية. السبب أن هناك فرق بين النوع والعين، وأن هؤلاء المارقين من الدين قد ورد فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فينظر في النصل فلا يرى شيئا، فينظر في الريش فلا يرى شيئا، قال فينظر في الفوقة فيتمارى في الفوقة. يتمارى في الفوقة ده دليل ممكن يكون في بقايا من الايه، من الرمية. إذا ممكن يكون في بعض الخوارج بقايا من الايه، من الدين، ولذا لم يعمم عليهم الحكم الكفر، مع كون ما بقي هو شيء يسير يتشكك فيه. قال: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع، إيده مقطوعة، عضده هو الموجود، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، زائدة كده، عليه شعرات بيض، لوصف في منتهى الدقة. قال: والله إني لأرجو، يقول كده إني لأرجو، علي بن أبي طالب: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم. قال علي: والله إني لأرجو أن تقوم. قال: والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في صرح الناس، فسيروا على اسم الله. وذكر الحديث إلى آخره. وفي مسلم أيضا عبد الله بن رافع كاتب علي أن رضي الله عنه أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق يراد بها باطل. الباطل يريدون تكفير كل من خالف ما يرونه في الحكم أنزل الله. كلمة حق لا حكم إلا لله يراد بها باطل، تكفير من ليس في طائفتهم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى خلقه: من أبغض خلق الله إليه منهم رجل أسود إحدى يديه طبيشات أو جبيرة، طبيشات أو حلمة الثدي، منهم رجل أسود إحدى يديه طبيشات أو حلمة الثدي، يعني كما ذكر في الحديث الآخر أن يده عضد بلا ذراع. قال: أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب قال: انظروا، فنظروا فلم يلدوا شيئا، فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. هذا من معجزة النبوة الظاهرة وكرامة لعلي رضي الله عنه. قال وهذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة أول من يخرج منهم ليسوا مخصوصين بأولئك القوم، فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال، وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر، يعني ليس هذا الزمن فقط، فإذا كان خارج ليسوا في هذا الزمن فقط فسأتي أزمنة أخرى فيها من الخوارج، والله عز وجل أعلم به. إذن كذلك أمر الرافضة، العبرة بالصفات، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر.